بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة سيدنا سليمان عليه السلام وبلقيس وآصف بن برخية. في أيام سيدنا سليمان عليه السلام حصل أن شخصا من أتباع سليمان حمل عرش بلقيس من أرض اليمن بكرامة أعطاه الله تعالى بالسر الذي أعطاه الله إياه. حمل من اليمن إلى بر الشام عرش بلقيس بقدر ما يمد الإنسان عينه لينظر مد بصره قبل أن يطرف عينه، قبل أن يطبق عينه أحضره. وهذا العرش شيء عظيم، طوله 80 ذراعا من ذهب مكلل بالجواهر وعرضه 40. سليمان ليس رغبة في عرشها هذا طلب إحضاره، بل لتقتنع نفسها حتى يقتنع قلبها بأن الإسلام الذي يدعو إليه سليمان هو الدين الصحيح، لأنها كانت تعبد الشمس. هذه بلقيس كانت ملكة سبأ. سبأ هذه أرض في اليمن، حتى تسلم. هو ليس رغبة في مالها فعل ذلك، لكن حتى تنبهر، لأنها جاءت طلبها سليمان فحضرت خاضعة، لأن سليمان قوته قاهرة لا يقوم له أحد. بلقيس أسلمت، كيف لا تسلم؟ ترى هذا العجب ثم لا تسلم؟ هذا الذي أحضر عرش بلقيس من تلك الأرض البعيدة يقال له آصف بن برخية. وقال بعض العلماء من السلف إنه ملك من ملائكة الله، وقال بعض إنه آصف بن برخية صاحب سليمان وهو من البشر، على القول المشهور عند العلماء. هذا كان وليا من الأولياء، ما كان نبيا. وعلى القول الآخر كان ملكا من ملائكة الله، كان يلازم سليمان، لأن سليمان عليه السلام كان له عند الله جاه عظيم. الله تعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. كان مع هذا الملك العظيم الشياطين الكافرون سخرهم الله له، إذا أحد منهم خالف أمره يحطمه الله تعالى، ينزل الله عليه عذابا فيتحطم. الشياطين العفاريت الكبار كانوا يطيعونه ويخافونه. هؤلاء كانوا يبنون له مباني فخمة ويخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ، كانوا مسخرين له. وسخر له الريح أيضا، كانت الريح تحمله وجيشه. بساط الريح يحمله صباحا إلى مسافة شهر، ثم بعد الظهر يرده، وغير هذا مما أنعم الله به عليه. الأنبياء أمرهم عجيب، لأن الله تعالى خصهم في هذه الدنيا بعجائب، وفي الآخرة جعل درجاتهم أعلى من كل درجات العباد. كان سيدنا سليمان عليه السلام يأكل خبز الشعير بدل أن يأكل خبز القمح والأرز. هذا الشعير قوت أهل الفقر والفاقة، أهل الشدة، لأنه خشن، خبزه ليس مثل خبز القمح ولا لذته كلذة خبز القمح. مع كل هذا النعيم الذي أغدق الله عليه، ما كان يأكل أفخر المآكل ولا كان يشرب ألذ المشارب، لأن قلبه متعلق بالآخرة. وهذا الملك الذي أعطاه الله إياه ما جمعه بنية الافتخار على الناس والتعاظم. وهكذا كل أنبياء الله ليس لهم تعلق قلبي بالنساء ولا بالمال، كلهم قلوبهم متعلقة بخالقهم. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.